ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، بعثه بالهدى والنور، أرسله رحمة للعالمين، أرسله على حين غفلة أو على حين فترة من الرسل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صبر وصابر وتحمل ما لا يتحمله سائر الناس من الإيذاء، ودعي بالإغراء ودعي بالتخويف فكان في هذا وذاء أصبر الناس وأحلم الناس وأعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. حفظه ربه جل وعلا، أدبه فأحسن تأديبه، جمله على أكمل الأخلاق وأحسنها، وأثنى عليه وأخبره أنه على خلق عظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. تعرض للأذى والإيذاء والاستهزاء فحماه الله جل وعلا وصد عنه عادية السوء. يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما ذكر من صرف الناس عن إيذاه، قال يسبون مذمما وأنا محمد، رأيتم كيف يصرفهم الله عني؟ وعصمه الله من الناس لا يخلصون له، والله يعصمك من الناس. كان قبل ذلك يتحرز، جبذه أعرابي بردائه حتى أثر في عنقه وقال أعطني يا محمد ما أعطاك الله. هم الصحابة بأن يبطشوا به فالتفت إليه مبتسما صلى الله عليه وسلم وأمر بإعطاءه. كان يضاحك أصحابه ويمازحهم، لكنه المزح الكامل، ما كان صاحب قهرة في ضحكه، وإنما كان ضحكه ابتساما صلوات الله وسلامه عليه. ما كان يرفع الصوت إلا عند الحاجة، وإلا فكان يغلب عليه السكون والسكينة. كان عليه أفضل الصلاة والتسليم كثيرا النظر إلى الأرض، لا يرفع رأسه إلى السماء إلا فيما يندر، عليه أفضل الصلاة والتسليم. كان متجنبا للتنعم والتلذذ بملذات الدنيا، ويصبر على شظف العيش، وناله ما ناله صلوات الله وسلامه عليه من الجوع وقلة ذات اليد، فرباه الله جل وعلا من نشأته على التحمل، فإن أباه مات مبكرا كفله جده سيد قريش عبد المطلب إلى أن بلغ السادسة أو تجاوزها، ثم مات وكفله عمه أبو طالب واعتنى به وحنى عليه، فتعود صلوات الله وسلامه عليه الصبر كما كان يعمل بالأجرة، فقد رعى الغنم لأهل مكة على قراريط. الفقر ما أذله، والغنى والجاه الذي لا يبلغه جاه أحد من البشر ما أبطره. وكان في الجاهلية صاحب القول الصدق، لا يعرف له كذب، ولم تجرم عليه خيانة، بل كان مشتهرا عند قومه وعند من عرفه بأنه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. كيف لا وهو خيار من الخليقة؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختار إبراهيم، اختار من إبراهيم إسماعيل، واختار من ذرية إسماعيل، واختار منهم كنانة، واختار قريشا من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، واختارني فأنا خيار من خيار. فكان كاملا في أخلاقه، في أدبه، في ملاطفته ورفقه بالناس، كان أحسن الناس تعليما عندما يعلم، يكرر المرء الكلمة 3 مرات لتفقه عنه أو تحفظ، مع أنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. أكمل الناس بيان، وحباه ربه بأن آتاه جوامع الكلمة، فيتكلم بالكلم القليل يشمل به المعنى الكثير، وكان ذلك من خصائصه التي ذكر أنه اختص بها في حديث أوتيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منها جوامع الكلم. أوذي صلوات الله وسلامه عليه بعد البعثة، وتعرض له الأدنون، حتى قال له عمه أبو لهب عندما دعا الناس وصباحاه فاجتمعت له قريش، فقال: رأيتم لو قلت لكم إن جيشا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. يعني لو قال لهم إن جيشا حري أن يبيتكم أو حري أن يصبحكم أو حري أن يصبحكم ما ترددوا في قبول خبره، فقال لهم: أنا النذير العريان. ومعنى النذير العريان أن العرب في جاهليتهم وحروبهم إذا جاء المنذر لقومه متعريا علموا أن الخطر قد ألم بهم فأنذرهم. فلما قال لهم صلوات الله وسلامه عليهما قال عمه أبو لهب: تبا لك، أني هذا دعوتنا منذ اليوم؟ فدافع الله عنه وأنزل: تبت يد أبي لهب. ثم ما استهزأ به أحد إلا وأذاه له الله. وقد صان الله من آمنوا بأن لم يسفوا في وصفه، غاية ما يقولون: ترك آلهتنا، سفه أحلامنا، وأمثال ذلك. لكن ما جرؤوا أن يقولون فيه خيانة أو غدرا. ولهذا لما مثل أبو سفيان بين يدي هرقل ملك الروم، وقد وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام، وسأل هل عنده في الشام أحد منا؟ العرب فجاء بهم فسألهم من أمسهم أي أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا، فقدمه عليهم وأجلس من معه خلف أبي سفيان وسأله وقال لهم إن كذب فردوا عليه، لكن أبو سفيان لم يكذب ويقول ما خشيت أن يردوا علي، ولكني خشيت أن أكذب كذبة أو كذبة تأثرها العرب عني. إن العرب في الجاهلية كانوا يتحامون قول الكذب ما استطاعوا، فجعل هرقل يسأل أبا سفيان، وأبو سفيان رضي الله عنه يجيب، فسأله هل يغدر؟ فقال ما جربنا عليه من غدر، ولكن وإياه في هدنة ما ندري ما هو صانع فيها. يقول ما وجدت شيئا يمكن أن أقوله مما يكون إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك. قال فما التفت إليها أي هرقل، ولما انتهى أخبره قال قلت أنه لا يكذب والأنبياء لا يكذبون، قلت لا يقدر والأنبياء لا يقدرون، قلت إنه من أوساطكم والأنبياء هكذا تبعث من أوساط أممهم، إلى أن قال لو أني أخلص إليه لغسلت الأذى عن قدميه، وذكر ما ذكر ما ذكره البخاري عن أبي سفيان رضي الله عنه. فكان في وصف أعدائه، لأن أبا سفيان في تلك اللحظات من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد تلك الهدنة صار صلوات الله وسلامه عليه ومن معه ندا لقريش ويحسبون لهم حسابا. أما فيما يتعلق بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وما يتعلق بتعاملهم معه فكانوا غاية في كمال التعامل مع سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وسهيل بن عمر في يوم الحديبية ورأى كل واحد منهما ما يعامل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم به، نقلوا ما رأوا لقريش، وأنهم لم يروا أن أحدا من خدم الملوك يخدمون الملوك ويتذلل لهم كما تذلل هؤلاء. فذكروا ما ذكروا من وضوءه وتزاحم الصحابة على أن يصيبهم قطرات الماء من وضوءه ومن بصاقه، وحتى ما كان من المغيرة ابن شعبة لما جلس عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويمس لحيته ليس للإهانة ولكن بعادة القوم عندما يريدون أن يقتنع المخاطب يمس لحيته، فكان المغيرة واقفا وعليه المغفر الخوذة التي على الرأس، فكلما قربت يد عروة بن مسعود وهو سيد أهل الطائف أقرع المغيرة يده بعقب السيف وقال ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة عمه عروة بن مسعود، فقال من هذا؟ قالوا عروة بن مسعود، المغيرة بن شعبة، قال أي غدر ما زلت في قضاء غدرتك، لأن المغيرة رضي الله عنه في الجاهلية غدر بقوم وأخذ أموالهم والتجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأراد أن يعطيهم المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فنقبله، وأما المال فلا نقبله، لأنه أخذه غدرا. فكان المغيرة وعمه سيد ثقيف، وكلما أراد أن يمس لحية النبي قرع يده بعقب السيف أو نعل السيف ويزجره أن يبعد عن مس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا غاية في إكرامه وتفديته، وهم في الحروب يتلقى أحدهم السهام لتصيبه وقاية منهم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى كفاه الشر مستهزئهم، وحماه أيضا أن يتطاول عليه المعتدون، ونشر الله به هذا النور العظيم، وامتد أثر هذا النور حتى عم الخافقين وبلغ من حيث البلوغ ما بلغ الليل والنهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني في المنام، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، هذا الملك والسلطان. وأما شيوع الإسلام في الأرض فأخبر أنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، لا توجد بقعة في الأرض إلا ويبلغها ليل ونهار، أو ليل أو نهار. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، من عرفه من الكفار المنصفين من اليهود ومن المشركين ما قدر أن يسب رأيه أو يهجن قوله. أما اليهود فمنهم من يعرف صفته في الكتاب في التوراة، ومنهم من يسأله ويخبر بأنه يسأله عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، إلا رجل أو رجلان، إلا نبي أو رجل أو رجلان في الدنيا. ومما سئل عنه عليه الصلاة والسلام، سئل عن النطفة وخلق الولد ماذا يكون، كما في صحيح مسلم وغيره. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه، يعني في الشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله. فلما قص هذه وقص ما يأكله الناس أول ما يدخلون الجنة قال له: إنك نبي لكن لم يسلم. وأما سؤال عبد الله بن سلام فإنه لما سأل الأسئلة أسلم رضي الله عنه. الشاهد أن الله جل وعلا حماه في حياته وأبقى له هذه الحماية بعد موته صلى الله عليه وسلم. من درس سيرته واطلع على أفعاله ووفائه مع أعدائه علم أن هذا الوفاء بهذه الصفة لا يكون إلا مع نبي، إلا من نبي، لأن البشر إذا لم يخشوا عقوبة أحد من الخلق وكانوا كفارا لا يلوون على من يتولون عليه. وشاهد الحال فيما نعرفه من وقائع الكفار الذين أسروا أناسا من المسلمين وتولوا عليهم في بلاد الإسلام أو نقلوهم إلى بلاد الكفر، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يرحم الأسرى. وجاء القرآن الكريم بالثناء على المؤمنين الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن في الإسلام أسير من المسلمين في ذلك الوقت، ليس عند المسلمين أسرى مسلمين، وإنما المقصود بأسرى كفار، ومع ذلك يطعمونهم الطعام على حبهم له وحاجتهم إليه. لماذا؟ ترضية محمد صلى الله عليه وسلم وسياسته الممتدة من وحي الله له في الكتاب والحكمة. لا شك أن المسلم لا يستنكر أن يتعرض الكفار لإيذاء المسلمين، ويحرصون على أن ينظروا ما الذي يكون أشد أذى للمسلمين فيسلكوه. ثم إن المسلم ينبغي له أن يحتسب ما يحصل، وأن يرجو ربه أن يكون السبب خير. ومن أسباب الخير المرة الممقوتة ما حصل من بعض دول الغرب وما نشر في بعض صحفها من الإساءة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سيد البشر. هذا العمل في ظاهره عمل قبيح، لكنه سبب عاصفة كريمة وريحا طيبة مباركة عصفت لكثير من مصالح أولئك القوم. وأشعرتهم بمدى الخسارة واستعداد المسلمين في كل مكان أن يظهروا مختهم، وأن يفعلوا ما يستطيعون فعله للنكاية بمن تجرأ على مكانة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربنا جل وعلا أخبرنا أننا قد نكره الشيء ثم تكون لنا فيه عقبا كريمة نافعة. هذه الإساءة القبيحة القذرة من أعداء الإسلام أوجدت بإذن الله تجاوبا عجيبا وشعورا فياضا بين المسلمين في غالب إن لم يكن في جميع الأماكن التي فيها المسلمون. وتلك من كفاية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم التي لا تنتهي، أي هذه الكفاية إلى حد محدود. لهذا فما يعمله الناس انتصارا لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم ونكاية بي من تجرأ على مقامه صلوات الله وسلامه عليه، يرجى أنه من أكرم الأعمال وأفضلها بعد فرائض الإسلام. وينبغي للمسلم أن يكون له مراجعة لسيرة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، قراءة وتدبرا، ثم يتفكر في العمل وتلك السيرة، ويتفكر في نتائجها وبواعثها، ويكرر الاطلاع على أعماله صلوات الله وسلامه عليه في مجالسة الناس ومخالطته الصغار وممازحته معهم وحديثه مع أصحابه فهو في حال الجد أكمل الناس وأجملهم جدا، وهو في حال المباسطة أرق الناس عاطفة مع كمال الأدب صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله جمله على أكمل أحوال البشر، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشرية. وهو كما قال سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي أخبر أن له المقام المحمود، وأشار إلى الوسيلة وأنها منزلة لا ينالها إلا عبد ويرجو أن يكون هو. سيرته صلى الله عليه وسلم تنعش القلوب وتصفيها وتزيل بإذن الله تعالى عنها الأقدار وتقوي الإيمان. فحياته صلى الله عليه وسلم كلها عبر وكلها موقظات، لا في بداية حياته وما يسر الله له وبه، ولا في حال بعثته وما اصطحبه من الصبر والثبات، حتى قال لعمه لما ساومته قريش أن يترك ما هو فيه وأن يمكنوه مما يريد، قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر إلى آخره. هذه مجملات فيما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. وأما في حال جهاده وغزوه وما من الله به عليه من خصائص وما منحه من النصرة بالرعب الذي يسبقه، فكتب أحاديث الجهاد وأحاديث غزواته صلى الله عليه وسلم وبيان شجاعته التي تفوق شجاعة غيره. فإن الناس لما انهزموا يوم حنين كان على بغلته وهو ينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم أمر المنادي أن ينادي الصحابة ثم ثابوا إليه، ثم كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي المدينة لما صاح صائح وكانوا يخشون العدوان فزع صلى الله عليه وسلم فركب فرس لأبي طلحة عري أي ليس عليه سرج، فلما خرج الناس ليتهيأوا لاستكشاف الصارخ وإذا به قد عاد وقال لا تراعوا لا تراعوا، أي استجل الخبر ورأى أنه لا شيء، ثم قال عن الفرس إنه لبحر أي أنه سابق من الفرسان النادرة. ففي الانتهاء من هذا الحديث أوصي السامعين بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على مراجعتها والاهتمام بالتمسك بها. يبدأ المرء بنفسه يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يتعرف أحواله عليه أفضل الصلاة والتسليم في بيته ومع أصحابه وفي سفره وفي إقامته وعند أداء العبادة ثم يحاول أن يقتدي به فإنه أكمل الخلق. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يتأسى به، يحاول أن يشيع سنته في بيته بين أهله وولده. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أداء النوافل في البيوت، أرشد إلى ذلك وقال أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، ونهانا أن نجعل بيوتنا قبورا، يعني أي أن نهملها عن الصلاة من الصلاة فيها، لأن الصلاة يجعل الله بها نورا للبيت، فإن البيت الذي لا تؤدى فيه نوافل فيه شيء من الخراب، لأن هذه العبادة العظيمة التي ذكر الله عنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالأخذ بسنته أن يصلي المرء في بيته النوافل ما أمكنه لتقتدي به الزوجة والأطفال ومن يعلم ذلك، حتى تعمر البيوت بهذه العبادة العظيمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ويصونها عن كل بلية وفتنة، ويزيدها ثباتا على الحق وتمسكا به، وأن يجعلها قدوة في هذا العالم لأهل الخير ومحبيه، وأن يبث منها الخير الكثير على عباد الله المسلمين، وأن يبث منها الدعاة المهديين، كما أسأله سبحانه أن يصلح قادتها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يملأ نفوسهم بحب نصرة هذا الدين وحراسة العقيدة والأخلاق والأخذ على أيدي السفهاء وقمع أهل الفساد وإذلالهم، إن لم ينفع بهم التوجيه والإرشاد، كما نسأله سبحانه أن يوفقهم لبذل الخير والسعي في اجتماع كلمة المسلمين على ما يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرينا عجائب قدرته في أعداء الإسلام، وأن يسمعنا عنهم ويرينا حلول النكبات والنقمات بهم، وأن يشغلهم في بلادهم بأنواع المكاره والقوارع عن المسلمين، وأن يجعل ذلك في صالح المسلمين واجتماع كلمتهم، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يستعمل على المسلمين خيارهم، وأن يزيل عنهم شرارهم، وأن يوفقهم لمعرفة قدر الجهاد وفضله ومكانه من الإسلام، لأن الجهاد في سبيل الله ليس فقط مجرد غزو للكفار في بلادهم، بل هو أوسع من ذلك، جهاد النفس، جهاد أهل المنكرات لكبح جماحهم، جهاد أعداء الإسلام من الكفار بما يمكن ولا يرتب سوءا وبلاء على المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يخرج الكفار المعتدين على بلاد الإسلام في الأفغان والعراق وغيرها عاجلا غير آجل، وأن يجعل عاقبة ذلك عاقبة مباركة على تلك البلدان والمسلمين في كل مكان، إنه سبحانه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.